وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.